كذبت المعيدة بجامعة الأميرة نورة تركية لانزي ما نقل في تويتر عن استقالتها بسبب الاختلاط في الجامعة. لانزي قالت إنها ستلاحق مروجي الإشاعات حولها. كانت هذه هي البداية للجدل على موقع تويتر، وسبب تغريدة تحدثت عن دخول بعض منسوب هيئات تدريس من الرجال على الطالبات في جامعة الأميرة نورة بالرياض، لتنطلق آلاف التغريدات حول هذه القصة. النتيجة نفي إدارة الجامعة لهذه التقارير ووصفها بأكاذيب يحاول المروجون لها الإساءة للجامعة. وبعد بضعة أيام عاد من وصفتهم إدارة الجامعة بمروجي الإشاعات في تويتر لممارسة نشاطهم من خلال نشر خطاب مزور يتحدث عن استقالة إحدى المعيدات وهي التركية العنزي في جامعة الأميرة نورة احتجاجا على الاختلاط داخل الجامعة، لتنطلق بعدها التغريدات المليئة بالشائعات. هناك تغريدات تحدثت عن اعتقال تركيا والبعض الآخر عن تهديدها، فيما تولى أصحاب حسابات آخرون مهمة إعادة نشر التغريدات الكاذبة. شائعة الاستقالة لم تختلف نهايتها عن شائعة الاختلاط، حيث نفت تركيا العنزي ومن خلال حسابها الرسمي هذه الأكاذيب وأعربت عن نيتها ملاحقة مروجيها قضائيا. محمد اليوسي، العربية. ومعنا للحديث عن هذا الموضوع المعيدة في جامعة الأميرة نورة تركيا العنزي. سادة تركيا، أهلا وسهلا بك إلى نشرة الرابعة. هذا الاسم تركيا العنزي أثار جدلا عبر تويتر واستخدم للإساءة إلى جامعة الأميرة نورة والحديث عنها. حدثينا عن القصة من جانبك أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع. طبعا قرأت وعلمت ما نشر مؤخرا، وكما علم الأغلبية حول شائعات أثيرت باسم تركيا العنزي، وكانت تلك الشائعات تحوي خطابا مزورا باسمي، وذلك الخطاب يحتوي خبر استقالة بألفاظ طبعا لا يرضاها أي شخص، وأنا أنفي ذلك نفيا تاما. فما ورد في الخطاب وما ورد به لا يمس لي بأي صلة. طيب حديثك الآن، هل تعرضت مثلا للتهديد من أي جهة، من مديرة الجامعة، من أي جهة للتراجع عن الاستقالة المفترضة كما قال بعض الأشخاص من خلال تغريدة نعم تويتر؟ نعم أخ محمد، نعم قرأت ما قيل بعد خبر نفي بالحساب الرسمي الذي فتحته مؤخرا بعد تلك الشائعات. وجدت ما قيل أنني تعرضت لتهديدات وقامت الجامعة بنفي ذلك، ولكن لم أتعرض لأي تهديدات من لا من الجامعة ولا من غيرها، وأنا أبدا لم أنشر خطابا ولم أستقيل، فأنا لازلت أمارس مهنتي. حتى أن بعض التغريدات كانت تكتب وأنا على كرسي مكتبي، وكنت أتعجب كثيرا من ذلك، وفقط أني أنفي تماما. طيب، ولكن لماذا تركيا؟ لماذا لم تكن مثلا الأسماء التي طرحت نورة، سارة، نوف، لماذا استخدم اسمك بالتحديد؟ نعم أخ محمد، فعلا هذا التساؤل الذي قبل أن يسألني الكل سألت به نفسي. كنت أتساءل أقول لماذا أنا بالذات، لماذا من كل أعضاء هيئة التدريس في جامعة الأميرة نورة لماذا اختير اسم تركيا العنزي ليكون اسما تثار به هذه الشائعة المهينة بسمعة أستاذك الجامعية وباسم جامعة الأميرة نورة؟ وتساءل الجميع من صاحبات الأساتذة والدكتورات لماذا تركيا العنزي بالذات، ولكن أنا بيني وبين نفسي لا أوجه شكوك لأي أحد تماما، ولكن أكتفي بقول حسبنا الله ونعم الوكيل. عضو هيئة التدريس والمعيدة في جامعة الأميرة النورة تركيا العنزي، شكرا جزيلا لك.